أحسن عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب الحقوق، المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. والحدود زواجر وموانع، سميت حدودا زواجر وموانع. فالحد هو المنع، واصطلاحا الحد هو عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، مثل العقوبة المقدرة على الزنا جلد 100، عقوبة مقدرة على القذف 80 جلدة، عقوبة مقدمة على شرب الخمر 2 جلدة، عقوبة مقدرة على السرقة قطع اليد. هذا الحد، قال الحد. والحدود تطلق ويراد بها الواجبات والفرائض، كقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني تلك فرائضه فلا تعتدوها فلا تتجاوزوها. وتطلق الحدود على المعاصي والنواهي والمنهيات، كقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني تلك منهيات والمعاصي، لا تقربوا المعاصي. الواجبات قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تجاوزوها. وتطلق على المنهيات فلا تجاوزوها. وتطلق أيضا على العقوبات المقدرة، كما في، وهو المراد هنا في هذا الباب. حدود المراد العقوبات المقدرة على المعاصي المعين فعلها. منه قول عبد الرحمن بن عوف لما استشار عمر رضي الله عنه الصحابة لما تتابع الناس في شرب الخمر، قال: أخف الحدود 80، يعني أخف العقوبات، أخف الحدود 80. نعم، كان شارب الخمر يوجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد أبي بكر، وصدر من خلال عمر 40، باللعال وبالجريد وبالثياب. ثم لما تتابع الناس شرب الخمر جمع الصحابة عمر رضي الله عنه استشارهم، فقال عبد الرحمن عوف: خف الحدود 80، فأخذ بها عمر، فكان شرب الخمر وجد 80. نعم. ولا يجب الحد، ولا قال عفى الله عنك، ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم. نعم، لا يجب الحد، لا يقام الحد إلا على مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. فالصبي لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف، ولا يمنع هذا من تأديب الصبي، يتأدب ويعلم، لكن ما يقام عليه الحد. لو زنى الصبي لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف، وكذلك المجنون لأنه فاقد العقل. عالم بالتحريم، فالجاهل كذلك لا يقام عليه الحد. لو كان الإنسان نشأ في بلاد بعيدة ولم يعلم بالحكم الشرعي فلا يقام عليه الحد حتى يعلم. نعم، لا بد أن يكون مكلف، يعني بالغ عاقل عالم بالتحريم. نعم. نعم. القتل هو يخفى عليه القتل، في أحد يجهل حكم القتل؟ نعم، ولو قتل يعتبر خطأ، قتل الصبي والمجنون يعتبر خطأ، يعني فيه تجب الدية في ماله إذا كان له مال، لكن ما يقتص منه. نعم، مثل قتل خطأ، يعني عمد الصبي والمجنون خطأ، عمده خطأ. نعم. ها، كافر يدخل في إقامة الحد؟ نعم، يقام على الكافر الحد إذا كان في بلاد المسلمين وتحت الدولة الإسلامية. نعم، قام عليه. ها، إيه، مكلف يعني بالغ عاقل. نعم، عفى الله عنك. ولا يقيمه إلا الإمام، أو نائبه. نعم، إلا، نعم، كم، عفى الله عنك. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن. نعم، لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه. حدود قطع السرقة، جلد الزاني، رجم الزاني، لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. ونائبه الحاكم الشرعي القاضي هو الذي يقيم الحدود، أو نائبه، ولا يقيمه عامة الناس. لأنه لو أقام عامة النصر صارت المسألة فوضى، وصار كل يقتل من يشاء، وكل يقطع يد من يشاء، وكل يجد من يشاء. لكن المسألة لابد فيها من التأكد، ولابد من ثبوت وهذا لا يكون إلا من قبل الحاكم الشرعي، يرفع عن الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي ينظر، فإذا ثبت عليه ما يوجب الحد أقامه الحد الإمام ونائبه، إلا السيد فإنه يقيم الحد على عبده وأمته، لأنه ماله، لأن المملوك ماله لسيده، فالسيد يقيم الحد على أمته إذا زنى تجلدها، لأنه لا ترجم، الإماء لا يرجمون، ليس لهم عليهم رجم، ليس عليهم وتجلد أي 50 جلدة نصف حد الحر، يقول الله تعالى فعليهن نصف، فإذا أتينا بفاحشة يعني الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف الحد نصف، والذكر كذلك يقاس على الأنثى، فإذا زنى العبد أو الأمة ليس سواء كان محصن أو غير محصن ليس عليه إلا الجلد، والجلد أيضا 50 نصف حد الحر، فالسيد يقيم الحد على عبده ويجلده، هذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى أنه حتى السيد حتى الإماء والعبيد إنما يقيمها الإمام ونائبه. نعم عفى الله عنك. إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. نعم، والقن هو العبد، وهذا الدليل حديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، والخطاب للأسياد، خطاب للسيد، فدل على أنه يقوم الحد، هذا هو الصواب. عندك ذكر شاركك الرواية عن الإمام أحمد أنه يقيم الحد على الإمام. نعم فرانك. قال وقال أصحاب الرأي ليس له ذلك لأن الحدود إلى السلطان. نعم، أصحاب الرأي الأحناف، إذا هذا ليس رواية وإنما هو قول لأصحاب الرأي، الأحناف يرون أن الإماء أيضا يقيمها الإمام ونائبه، لكنهم محجوجون بالحديث، الحديث نص في هذا إذا زلت أحد أمة أحدكم فلجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زلت فلجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زلت ثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، هذا خطاب السيد. نعم عفى الله عنك. وليس له قطعه في السرقة. نعم، ليس له قطع يد عبده في السرقة، لأنها تحتاج إلى تأكد وتثبت بخلاف الجلد، الجلد أسهل، لكن السرقة فيها إزالة العضو، فلا بد من التأكد، والذي يتأكد هو الإمام أو نائبه. نعم. الحد نصف البقيت نصف الحر ولا مثل؟ نصف الحر. كيف يقطع يده؟ هذا في الجلد، فعليه فإذا أتى بفاحشة نصف في الزنا فعليه النصف على المحصنات من العذاب. نعم عفى الله عنك. ولا قتله في الردة. نعم، كذلك ليس السيد له يقتل عبده إذا فعل ما يكون به مرتدا، سب الله وسب الرسول، يرفع به إلى المحكمة، والحاكم هو الذي ينظر فيه، ثم يقتل قبل ولي الأمر، تقطع يده. أما الجلد هذا أسهل، فإنه إليه إلى السيد. نعم أحسن الله عليك. ولا جلد مكاتبه. كذلك المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، كاتب سيده على نجوم يدفعها، وخلي بينه وبين العمل يعمل، ويدفع إليه في كل سنة وفي كل شهر نجم من النجوم، فإذا انتهى ملك نفسه، صار حرا. فالمكاتب لا يجلد أيضا إذا زنى، لأنه قد سعى في الحرية، فهو أقوى من العبد، العبد هذا ملك لسيده، والمكاتب تقوى، صار عنده نوع من القوة، حيث أنه سعى في تخليص نفسه من الرق، فلذلك لا يقوم الحد عليه، وإنما يقيمه الإمام ونائبه. نعم عفى الله عنك. ولا أمته المزوجة. كذلك لا يقيم الحد على الأمة المزوجة، لأن صارت في ذمة زوج، وتعلقت بالزوج، وصار لها عليه حقوق، فلذلك يرفع أمره إلى الحاكم. نعم إذا زنت. نعم عفى الله عنك. أو فعلت ما يجب الحد. نعم عفى الله عنك. وحد الرقيق في الجلد نصف حد نصف حد الحر. نعم حد الرقيق هو النصف، يقول تعالى فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، هذا في الإماء والعبيد كذلك يقصون عليها، هذا في الزنا في الجلد. أما القطع فإنها تقطع يده. نعم عفى الله عنك. ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. نعم إذا أقر شخص بوجوب الحد ثم رجع يسقط، لأن الحدود تضرب الشبهات والشرع تشوف إلى عدم ثبوت الحد. نعم عفى الله عنك. فصل. ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق. ولا خلق. نعم يضرب في الجلد إذا أريد إقامة الحد على شخص فعل موجب الحد كالزاني أو القاذف أو الشارب، فإنه يضرب بصوت لا جديد ولا خلق. لا جديد يعني يكون ضربه قوي، ولا خلق يعني يكون ضربه ضعيف المتوسط، يكون الصوت متوسط ليس بالجديد وليس بالضعيف، وسط بين الجديد وبين الخلق. نعم عفوا عنك. ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. نعم لا يمد يعني من يقام عليه الحد، ولا يربط ولا يجرد من ثيابه، بل يكون يقع عليه ثوب أو ثوبين ويضرب من وراء الثياب، ما تخلع ملابسه ويعرى ويضرب، وإنما تبقى عليه ثيابه. ولا يمد كذلك، يأمر أحد يمده يمد ظهره أو يربط، لا حاجة إلى هذا، لا يمد ولا يربط ولا يجرد من ثياب، يضرب على ما قائم، هو قائم يضرب في مراق اللحم فخذين وإليتيه وما أشبه ذلك. نعم عفى الله عنك. ويتقى وجهه ورأسه وفرجه. نعم يتقى هذه الأشياء لأنها مقاتل، هذه يتقى الوجه، لا يضرب الوجه ولا يضرب الرأس ولا الفرج، ولأنه جاء النهي عن الضرب في الرأس والوجه، قال في الحديث لا تضرب الرأس والوجه حتى في غير الحد، لا يجوز الإنسان أن يضرب الوجه ولا الرأس، لا وجه الآدمي ولا وجه البهيمة، لأنه مجمع المحاسن، ولأنه يتأثر سريع التأثر، وكذلك الرأس، ومن باب أولى الحد، فالحد لا يضرب في وجهه ولا رأسه ولا مع الفرج، لأن هذا يسرع فيها الشيء ويسبب وهي مقاتل، سبب القاتل. نعم والمراد من الحد التأديب، ليس المراد من القتل. نعم عفى الله عنك. ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة. نعم يضرب الرجل قائم لأنه أقوى له وأعون على التحمل، وتضرب المرأة جالسة لأنها أستر لها. نعم عفى الله عنك. والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها. نعم تشد عليها ثيابها لا تنكشف مع الضرب. نعم عفى الله عنك. وتمسك يداها. نعم يكون عندها أحد يمسك يداها من محارمها. نعم عفى الله عنك. ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ. نعم إذا كان مريض من استحق إقامة الحد ينتظر حتى يشفى من مرضه، وإذا كانت المرأة حامل ينتظر حتى تضع حملها، كما في قصة الغامدية، النبي صلى الله عليه وسلم لما استحقت إقامة الحد أخر إقامة الحد حتى وضعت حملها، ثم لما وضعت حملها أخرها حتى أرضعت الصبي وفطمت، ثم بعد ذلك أقيم عليه الحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليها. وكذلك المريض لا يقام عليه الحد، لأن الحد قد يكون سببا في قتله وموته، وإنما يؤخر حتى يشفى من مرضه ثم يقام عليه الحد، كمريض معه حمى أو مرض يتأثر من الضرب ينتظر. نعم عفى الله عنك. لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنت. نعم فدل على أنه ينتظر المريض حتى يتماثل للشفاء. نعم فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من الصوت جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. نعم إذا كان مريض ما يتحمل أو جسمه لا يتحمل واستحق أن يجلد، إذا كان العبد 50 جلدة أو كان في 80 جلدة في القذف ولا يتحمل جسمه يخشى عليه من الموت، فإنه يؤتى بضغط يعني عذق في شماريخ 50 شمراخ 60 شمراخ ويضرب ضربة واحدة. في حديث مرة بذلك ويقول الله تعالى في قصة أيوب لما حلف أن يضرب امرأته وكانت محسنة، قال الله تعالى وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، فأخذ عذقا وضرب به زوجته وانحلت يمينه. نعم. اشكال عليه الشاغر قال قال عفى الله عنك: لما روى أبو أمامة ابن سهر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى رجل منهم حتى ظنى فعاد جلدا على عظم. نعم. حتى ضعف يعني. نعم. أفرانك. فعاد جلدا على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفت لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. قال ابن المنذر: هذا الحديث في إسناده مقال، ولأنه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي فالحد بذلك أولى. نعم. الحديث فيه مقال ضعيف، ولكن المعنى يقتضي هذا، يعني قواعد الشرع تدل على هذا، لأن المقصود من الحدود الزجر والمنع وليس المقصود من القتل، فإذا كان يؤدي إلى قتله فإنه يقام عليه الحد بما يستطيعه. ويستأنس بقصة أيوب قال تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لما حلف أن يجلدها وكانت محسنة أمره الله بأن يأخذ ضغث يعني عذق في شماريخ ويضربها بضربة واحدة فتنحل بيمينه، ولهذا قال سبحانه ولا تحلف. نعم. ما يجوز يضرب ضرب متوسط، ضرب قوي ولا ضرب، لا يرفع يده أشد ما يرفع ولا يضرب هكذا طالما كذا يرفع، هذا مو ضرب، أو يرفع أشد ما يكون وسط بين القوة وبين الضعف. بعض الناس يا كذا هذا ما يأثر، لا بد يكون يضرب ضرب يرفع يده بحيث أنه يؤثر الضعف، ولا يكون ضرب شديد بحيث يرفع يده إلى الآخر. نعم. الزواج الحدود الزواج الموانع تمنع الزواج الموانع والتشهير هذا أيضا كذلك زجر، ولا شدا لهما طائفة من المؤمنين، كونه يكون أمام طائفة من الناس هذا أبلغ في توبيخه. نعم. ضرب الطلاب بعض المعلمين عندما يضرب الطلاب يرفع يده، لا هذا تأديب. هل هذا يدخل فيه ده التأديب؟ نعم. المراد التأديب الصبي يؤدب. لا ما المقصود هو التأديب، ليس المقصود الإيذاء، المقصود ضربا غير مبرح يؤدبه ولا يضره. نعم. لا يكسب عظما ولا يشق جلدا. نعم. عفى الله عنك. فصل: وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها، ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. نعم. إذا اجتمعت حدود متعددة فيها قتل فإنه يكتفى بالقتل وتدخل بقية الحدود فيها، ولأن ما بعد القتل شيء. إذا كان شخص سرق وزنى وقتل يقتل يكفي، ويدخل حد السرقة حد الزنا. وإذا اجتمعت وإذا فعل ما يوجب الحد مرارا ولم يقم عليه الحد كفاه حد واحد، إذا زنى أربع مرات ولم يقم عليه الحد فإنه يقام عليه حد واحد، أو سرق أربع مرات فإنه يقام عليه الحد يقطع يده مرة واحدة، ولا يقال كل مرة يجلد أربع مرات، لا تتداخل، فإن أقيم عليه زنى ثم أقيم عليه الحد ثم زنى أقيم عليه الحد مرة ثانية، أو سرق ثم أقيم عليه الحد ثم سرق يقام عليه الحد مرة ثانية. نعم. فلانك. ولو زنى أو سرق مرارا قال بعض العلماء إنه تقام الحدود إذا أمكن فإنه تقام، فالذي مثلا زنى وقذف مثلا يوجد حد القذف 80 ثم يوجد حد الزنا 100 إذا كان بكر ثم يقتل قصاصا. ذكر الشاعر ذكر الرواية عن الإمام ليش سمعت حدود وقال عبد الله المسعود وقال الشافعي قال الشافعي إيش؟ قال فلانك وقال الشافعي تستوفى جميعها لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل. قول الشافعي يقول الشافعي تستوفى إذا أمكن. نعم. فلانك. ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. نعم. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها. نعم. إذا اجتمعت حدود من أجناس ليس فيها قتل تستوفى، مثل شخص قذف وزنى وسرق وهو غير محصن فيجلد حد القذف 80 ثم يجلد حد الزنا 100 ثم تقطع يده في السرقة. نعم. فلانك. قال ويبدأ بالأخف فالأخف منها. نعم. يبدأ في الأخف الأخف، يبدأ مثلا بحد القذف ثم يبدأ بحد الزنا ثم يبدأ بقطع اليد. يعتبر الإمام الشافعي في الأحكام الأحكام الفقهية أخف المذاهب يختلف من حدته في الحدود يختلف هذا أقول لا والاختلاف هذا باختلاف الأحكام الأئمة كل واحد يقرر ما فهم من النصوص وما صح له من الحديث. نعم. فلانك. وتدرأ الحدود بالشبهات فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. يعني تدرى الحدود بالشبهات، فإذا كان له شبهة فلا يقام عليه الحد، مثل إنسان وطئ أمة له فيها شرك واشترك بينه وبين شخص ثم وطئها، معلوم أنه لا يجوز أن يطأ لأنه مشترك بينه وبين شريكه، هذا لا يقام عليه الحد لكن لا يمنع التعزير، قد يعزر لكن ما يقام عليه الحد لأنه له شبهة حيث أن له شركة في ملكها. وكذلك لو وطئ عامة لولده فيها شركة كذلك، أو وطئ فلا يقام عليه الحد، أو وطئ في نكاح مختلف فيه يعني تزوج بدون ولي، تزوج امرأة بدون ولي فهذا لا يقام عليه الحد لأنه في خلاف، لأن الأحناف يرون أنه لا يشترط الولي فيدرع الحد بالشبهة، لكن لا يمنع من التعزير، يعزر لكن لا يقام عليه الحد، يعزر مثلا بالضرب أو بالحبس لكن لا يقام عليه الحد، إن يقتل أو تقطع يده لا. وكذلك أيضا إذا أخذ من مال غريمه، يعني شخص يطلب عليه دين ثم أخذ من ماله في الخفية فلا تقطع يده لأن له شبهة أنه يطلبه. أعد وتدرأ الحدود بالشبهات. قال عفى الله عنك وتدرأ الحدود بالشبهات فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده. نعم. فلا يقام عليه الحد لأنه شبهة أنه يملك أو شبهة أن ولده يملك، لأنه ولده وماله لأبيه، يقول النبي أنت ومالك لأبيك، فهذه شبهة تدرأ الحد عنه إذا زنى في أمة ابنه. نعم. أو بأمة لابنه فيها شركة. نعم. عفى الله عنك. أو وطئ في نكاح مختلف فيه. نعم. مثل نكاح بدون ولي. نعم. أو بدون شهود. نعم. عفلاً. أو مكرها كذلك، إذا وطئ مكره، ادعى أنه مكره، ادعت المرأة أنه أكرهت أو كذلك هو مكره فلا يقام عليه الحد. نعم. عفلاً. أو سرق من مال له فيه حق أو لولده. نعم، سرق من مال له فيه حق مشترك أو له جزء أو لولده، فإن لا تقطع يده لأن هذه شبهة يدرى بها الحد، لكن يعزر. نعم، أو لولده وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه. إيش؟ أو من مال غريمه. فلانك شو عندك؟ عندي موصولة فلانك. ما في عندك أو من مال غريمه أو سرق إيش؟ نسخة ثانية. أو سرق من مال إيش؟ قال فلانك أو سرق من مال له فيه حق أو لولده. نعم. وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه. هكذا عندكم؟ ها؟ ها؟ ها؟ أو سرق إيش؟ قال فلانك أو سرق من مال له فيه حق أو لولده. نعم. وإن سفل. نعم. ثم قال فلانك من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. والله أحسن، أو من مال غريمه أحسن، أو من مال غريمه سرق من مال له فيه شركة أو لولده، أو من مال غريمه. غريمه يعني من عليه دين، له عليه دين، أو سرق عاد أو سرقه. عفواً، أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل، أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. نعم، إذا سرق من مال له فيه حق أو من مال لولده فيه حق، هذه شبهة لا حد. أو سرق من مال غريمه، شخص يطلب شخص دين فسرق من ماله بقدر دينه، هذه شبهة تدرى عنه الحد، ولا يجوز أن يسرق بل يطالب بحقه، لكن هذه شبهة تدرى عنه الحد. نعم، يعسر. نعم. قال فصل: ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه منع أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج. نعم، إذا فعل حدا، فعل ما يجب الحد، أو قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، لأنه لا يقوى عليه الحد في الحرم لأنه استعاذ بالحرم معظما له، لكن يضيق عليه ولا يباع ولا يشترى عليه حتى يخرج، إذا خرج يقوم عليه الحد، بخلاف من انتهك الحرم، قتل في الحرم، أو فعل زنا في الحرم، أو سرق في الحرم، تقطع يده ويقام عليه الحد ويقتل لأنه انتهك حرمة الحرم. فمن انتهك حرمة الحرم فإنه يقام عليه الحد. أما من فعل الجريمة خارج الحرم ثم دخل الحرم، هذا معظم الحرم، لا يقام عليه الحد في الحرم، ولكن يضيق عليه ويلجأ إلى الخروج، فإذا خرج أقيم عليه الحد. فرق بين من كان يعظم الحرم ومن ينتهك حرمة الحرم. من ينتهك حرمة الحرم تقام عليه الحد في الحرم، إذا زنى في الحرم يجلد أو يرجم، إذا سرق في الحرم تقطع يده، إذا قتل في الحرم يقتل. أما إذا سرق أو قتل خارج الحرم ثم دخل الحرم مستعيذا، هذا لا يقام عليه الحد في الحرم، وإنما يخرج خارج الحرم أو يلجأ إلى الخروج ثم يقام عليه الحد. نعم، فضلك. نعم، يقبض عليه يسجن أو يخرج، أو أنه لا يضيق عليه. ظاهر كلام الفقهاء أنه لا، أنه يضيق عليه، هذا قالوا أنه لا يباع ولا يشترى عليه، ما حد يشترى، يمنع الناس، معلوم أنه إذا ولا يعطى شيء ولا ما حتى يلجأ للخروج. نعم، ويحتمل أنه يقبض عليه، لأن هذا لأنه قد يؤدي إلى كثرة المجرمين. نعم، هذا كافر، هذا كافر كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، من الخطر كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحرم، ما خرج الحرم ودخل الحرم، وكافر يسب النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم. نعم، نعم، ظاهر العموم. نعم، هذا الظاهر. إشكال عاد العبارة قال عفى الله عنك: ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج، لكن لا يبايع ولا يشارى، تضيق عليه، ما أحد يبيع عليه ولا يشتري، فهنا بيلجأ يخرج إذا كان اتفقوا لا أحد يبيع عليه ولا يعطى ماء ولا شيء ولا أكل حتى يخرج. نعم، هذا متعدد في الوقت الحالي. إيه، الأقرب والله أعلم أنه يقضى. نعم، لأن هذا يكون سبب في تجمع المجرمين. نعم، عفوا عنك. وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، لأنه انتهك حرمة الحرم. نعم، عفوا عنك. وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب. نعم، إذا فعل ما يجب الحد في الغزو في الجهاد لا يستوفى عنه في دار الحرب، خشية أن يكون هذا سببا في رجوعه إلى الكفار أو ارتداده عن دينه، وإنه يؤخر إقامة الحد حتى تنتهي الغزو ويأتي إلى بلاد المسلمين ثم يقام عليه الحد. إذا سرق في الغزو أو زنى ما يقام عليه الحد، لأنه لو قام عليه الحد كان قد يستحوذ عليه الشيطان فيهرب إلى الكفار فيرتد عن دينه أو يلجأ إلى الكفار، فدفع لهذه المفسدة إنه يؤجل إقامة الحد عليه حتى يرجع إلى الغزو ويأتي بلاد المسلمين. نعم، عفوا عنك. قال: باب حد الزنا. بارك وفق الله جل وعلا.